زعلانة سليني من فوق تكياما مجروحة داويني من فوق تكياما مجروحة داويني برهوم برهوم برهوم حكيني برهوم حكيني زعلانة سليني عاشقو قلبي نار والله الهوى غدار بنار كاويني من فرقتك يابا مجروح داويني من فرقتك يا يابا مجروح داويني برهوم برهوم برهوم حكيني برهوم حكيها زعلانة تليها برهوم من قدك الورد على خدك برهوم من قدك الورد على خدك والروح من شدك امتى تهنيني من فرقتك يابا مجروح داويني من فرقتك يابا مجروح داويني برهوم برهوم برهوم حكيم برهوم حكيم زعلانة سليمة بين فرقتك يا مجروحة داويها برهوم برهوم برهوم حكيم برهوم يا غالي يا سلوة ومال برهوم حكيني من فرقتك يابا مجروح داويني من فرقتك يابا مجروح داويني برهوم برهوم برهوم حكيني برهوم حكيها زعلانة تليها من فرقتك يابا مجروح داويني عني بضل حداويني من فرقتك يا يابا.